يا ابو نبيل اسمك بالمجد علا، ترسم بريشة العز مجد الأمة. هلا يا جسام، هلا يا جسام، العز يسلم مجدك، وكرمالك يا أقصى، وكرمالك يا أقصى بريحة الدم أحمد يتحنى. لحم المنورات سلاح واتصدى للوحشين، وعدي فوق الجراح يا أحمد الزيتوني. لحم المنورات سلاح واتصدى للوحشين، وعدي فوق الجراح يا أحمد الزيتوني. وعدي فوق الجراح يا أحمد الزيتوني.